الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فيقع ما أمر الله جل وعلا أن يكون وبهذا تجتمع أقسام الخلق المتوقعة الأربعة آدم من غير ذكر ولا أنثى وحواء من ذكر لا من أنثى وسائر الخلق من ذكر أو أنثى وعيسى بن مريم من أنثى من غير ذكر سبحان الله يخلق ما يشاء ويحكم ما يشاء ويفعل ما يريد قال هنا مطمئنا تلك الصديقة إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ثم ذكر الله جل وعلا ما يكون من أفضاله وكراماته لهذا النبي الكريم عيسى بن مريم من اعتيانه القدرة على أن ينفخ في الطير فيكون طيرا بإذن الله وعلى قدرته على إبراء الأكمه والأبرص وعلى قدرته على تعليم الناس الكتاب وما أفاء الله جل وعلا عليه من عظيم العطايا وجزيل المواهب هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول قول الرب تبارك وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم على أننا نتفق على أن أعظم ما يمكن أن نستنبطه من الآيات أن فضل الله واسع وأن الله تبارك اسمه وجل ثناؤه ذو فضل عظيم وأنه جل ذكره يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم فطوبى لعبد ازدلف إلى خالقه وتقرب إلى مولاه يسأله من فضله، يستجدي رحمته ويستدفع نقمته، ويعلم بانكساره بين يدي الله عظيم قدرة ربه. والله جل وعلا يحب من عباده أن يلحوا عليه في الدعاء، وكلما كان المؤمن في قلبه عظيم اليقين برحمة رب العالمين كان أقرب وأجدر أن ينكسر بين يدي خالقه حتى ينال من عطايا ربه ما يسد رمقه ويروي ظمأه ويجعله موفقا مباركا في الدنيا والآخرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا ما تهيأ إراده وتيسر إعداده، وأعان الله على قوله حول قول الله إن الله أصطفى آدم ونوحا. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم من الخير أكثره وأعظمه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.